بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا. قبل الدرس هنا سؤال يقول السائل: فيما لو كان يصلي وانصرف طفله، يعني كما لو كان في الحرم، في المسجد الحرام مثلا أو غيره من المساجد الكبيرة، قال وانصرف طفله، ماذا يفعل؟ يعني هل يقطع الصلاة؟ وإذا أمسك به ورجع هل يستأنف الصلاة يعيدها من الأول أم يكمل؟ الجواب بحسب الحركة. إذا كان الطفل قريبا وأمسك به من قريب ورجع القهقرة مثلا أو رجع إلى مكانه، فإنه يكمل الصلاة، فهذه الحركة اليسيرة لا تقطع الصلاة، كحركة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. أما إذا تحرك حركة كثيرة وطويلة وذهب يبحث عن طفله أو ذهب ليأتي به من مكان بعيد، فحينئذ يقطع الصلاة، وإذا رجع يعيدها من الأول. إذن هذا فيه تفصيل، وهذا طبعا يرجع إلى مسألة الحركة في الصلاة إن كانت يسيرة أو كانت كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. رفع اليد في الصلاة للدعاء أو لشكر الله عز وجل لأمر ينزل به، هل هذا فيه شيء؟ يأتي الدليل على ذلك. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بني عمرو بن عوف بن قباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، هل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي بالصفوف يشقها شقا حتى قام الصف، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيح. قال: وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أدخل الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليه؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي قال: حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي حازم عن أبي حازم وسلم بن دينار المدني. وعبد العزيز هذا ابنه، فهذا من رواية الأبناء عن الأباء. عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، إلى آخر الحديث. وهذه القصة تقدمت معنا وستأتي إن شاء الله في أبواب سجود السهو، سوف تأتي بسياق كهذا وربما أطول. الشاهد فيه في هذه القصة، وهذه القصة فيها فوائد وأحكام عديدة، والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في تراجم كثيرة مستنبطا منه المسائل والفوائد. هنا استنبط منه مسألة أن رفع اليدين في الصلاة لا بأس به، وذلك قال: فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده، وفي رواية قال يديه، فحمد الله. هذا الشاهد في الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه، يعني الشكر، شكر الله عز وجل في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع، لأنها هيئة استسلام وخضوع. وقد أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر على ذلك، رفع اليدين بهذا ما في بأس حتى لو في غير الدعاء كالحمد، ما يبطل الصلاة. وهذا نستفيد في مسألة عند العامة الآن. العامة بعضهم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ورفع وقال ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ماذا يفعل كثير من العوام؟ نلاحظهم يرفعون أيديهم على هيئة الدعاء، وهذا لا شك ليس من السنة، هذا ليس من السنة، يعني يقول ربنا ولك الحمد هكذا يرفع يديه كأنه يدعو، وهذا الرفع ليس له أصل في السنة، وإنما هنا الرفع يكون كالرفع الذي يكون عند تكبيرة الإحرام، يعني ربنا ولك الحمد، يعني يرفع كما يرفع عند تكبيرة الإحرام. ولكن هذا الرفع كما قلنا ليس له أصل في السنة، ولكنه هل يبطل الصلاة؟ الجواب لا، ما يبطلها، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الخصر في الصلاة. الخصر هنا معناه أن يضع اليدين على الخصر، هذا المعنى، أن يضع يديه على خاصرته، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك، ولكن العلماء اختلفوا في الحكمة، في الحكمة من النهي عن التخصر في الصلاة، فقيل إن الحكمة هو المشابهة لليهود، لأن اليهود يفعلون ذلك في صلاتهم، فالنبي نهى عن التخصر في الصلاة لأن فيه تشبه باليهود، وقيل لأن هذا من فعل المتكبرين، وقيل هو راحة أهل النار، إذن هذا فيه تشبه بأهل النار، أخرج ذلك ابن أبي شيبة عن مجاهد. وقيل إن إبليس لما أهبط هكذا متخصرا، والأول أقوى ما قيل وأعلى ما قيل، لأنه عن عائشة رضي الله عنها، عائشة ذكرت ذلك أن اليهود يضعون أيديهم على خواصرهم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، سواء كان الإنسان قائما أو كان جالسا لا يضع يديه على خصرته، قائما أو جالسا، هذا من الأفعال التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي بعد: وحدثنا عنه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرة. عندنا وعندكم نبهتوني على كلمة أزرهم وأزرهم، هي لفظتان في باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال القسطلاني في كلمة وهم عاقدوا أزرهم أو أزرهم، قال: بضمتين جمع إزار وهو الملحفة، وفي الفرع يقول في الفرع، هذه نسخة ثانية، قال وفي الفرع أزرهم بسكون الزاي. إذن هذه لها ضبطان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، توفي 24 و200، أنه قال: حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني المتوفى 31 و100، عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري المتوفى 10 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. والصحابي إذا قال نهي أو نهينا فالمراد الرفع، أن الذي نهاهم عن ذلك هو الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. وجاء في رواية أو في ضبط من هذا الحديث نهى، ونسخ البخاري اختلفت في ضبط هذه الكلمة، في نسخ نهى وفي نسخ نهي. قال: وقال هشام وأبو هلال. أما هشام فهو هشام بن حسان القردوسي البصري، وهو ثقة من أثبت الناس في محمد بن سيرين، ولكن في روايته عن الحسن وعطاء مقال، وهو موصوف بالتدليس، توفي 48 و100، وهو من الطبقة 6 وحديثه في الكتب 6. وأما أبو هلال فهو الراسبي، واسمه محمد بن سليم البصري، وثقه أبو داود، وقال ابن معين صدوق، وقال النسائي ليس بالقوي، توفي 67 و100، وأخرج حديثه البخاري تعليقا كما هنا وأصحاب السنن. هشام بن حسان وأبو هلال الراسبي روي هذا الحديث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أي مرفوعا. إذن كلمة نهي في اللفظ الأول، من الذي نهاهم؟ النبي، لأنه في رواية حماد في رواية أيوب نهي، وفي رواية هشام بن حسان وأبي هلال الراسبي مرفوعا ذلك إلى رسول الله، ثم ساقه المؤلف أيضا بإسناده مرفوعا. فقال: حدثنا عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس الثقة الحافظ المتوفى 49 و200، أنه قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، أنه قال: حدثنا هشام هو ابن حسان القردوسي البصري، أنه قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. وهذا كاللفظ الأول. وأيضا هذه ضبطة نهي أيضا جاءت مبنية للمعلوم نهى، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. يفكر أي يذكر، يعني يريد أن يعقد بابا في مسألة الخواطر والوساوس التي تجري على المصلي، تجري على خاطر المصلي، يعني هل هذه الأفكار أو أن الرجل يفكر في شيء من أمر الدين أو الدنيا هل تبطل الصلاة؟ الجواب: لا تبطل الصلاة، لا تبطل، ولكن إذا كانت من أمور الدنيا فما ينبغي للإنسان أن يشتغل عن صلاته بأمور دنياه، بأمور معيشته، ولكن إذا كانت من أمور الدين فإن كانت من الأمور العامة التي تتعلق بها مصالح المسلمين فهذه عبادة، وهي عبادة في داخل عبادة، عبادة في داخل عبادة، فليست مذمومة، ليست مذمومة. وإن كانت مسألة خاصة ليست عامة، كأن يتفكر الإنسان مثلا في معنى في تفسير آية، أو في معنى حديث، أو في مسألة فقهية علمية، فهذا جيد، ولكن الاشتغال والإقبال على الصلاة أولى، ويترك ذلك في خارج الصلاة. وأما إذا كان المسألة تتعلق بمصالح عامة كالجهاد، الحرب، السلم، أشياء عامة تتعلق بالدولة، فهذا جهاد في داخل الصلاة وعبادة في داخل الصلاة، وقد تكون أولى. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر عن عمر أنه كان يجهز جيوشه وهو في الصلاة، قال إن عمر يشتغل بعبادة، معنى كلامه في داخل عبادة، والعبادة التي يفكر فيها وهو مشتغل بها أولى من تلك العبادة التي هو منشغل بها، لأنه الآن يصلي صلاة النافلة ويفكر في أمر واجب، لأنه هو الخليفة، هو القائد العام للمسلمين، فيفكر في حربهم وفي قتالهم، تجهيز جيوشهم، وهذه مصالح عظيمة يفكر فيها عمر في صلاته، فهذا والله من فقه عمر. ولكن نحن لسنا في هذه المسألة، يعني هذه مسألة أخرى. الذي نستفيده هنا أن اشتغال المصلي بمسألة يفكر فيها هذه لا تبطل صلاته، ولو كانت تبطل الصلاة، ولو كانت هذه تبطل الصلاة لا ثبت في لجاء الحكم ببطلانها وإعادتها في كما سيأتي في هذه الأحاديث التي معنا الآن. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عنه أيضا قال: إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. إذن عمر رضي الله عنه يشتغل في صلاته بأمور المسلمين العامة، أمور الدولة، تجهيز الجيوش، توزيع الجزية، تقسيم المال بين المسلمين، وهذه من المصالح العامة. وهذا يدلك على شدة اهتمام عمر بمصالح المسلمين، يعني يحمل هما عظيما في قلبه لهذه الأمة، والله المستعان. وهذا من صدقه ونصحه للرعية رضي الله عنه. نعم، نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة كبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، هو الكوسج أبو يعقوب المروزي، وهو ثقة من الطبقة الحادية عشرة، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا أبا داود، توفي سنة 51 و200. قال: حدثنا روح بن عبادة البصري، وهو ثقة فاضل له تصانيف، توفي سنة 50 و200. قال: حدثنا عمر بن سعيد النوفلي المكي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، أنه قال: أخبرني ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله التيمي، يرجع نسبه إلى عبد الله بن جدعان، وهو مدني من الطبقة الثالثة، ثقة فقيه، توفي سنة 1800. عن عقبة بن الحارث النوفلي المكي، صحابي من مسلمة الفتح، توفي بعد سنة 50، رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا. هذا الشاهد، النبي أثناء الصلاة كان مشتغلا أو تذكر في صلاته وتفكر في صلاته بالتبر بالذهب الذي كان في بيته، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. الشاهد: ذكرت وأنا في الصلاة. فهذا يفيد أن الإنسان إذا تذكر شيئا وهو في صلاته، أو فكر في شيء وهو في صلاته، أن ذلك لا بأس به، بمعنى أنه لا يبطل الصلاة. ولكن كما قلت في شرح الترجمة، إما أن يكون هذا انشغالا بشيء من أمر الدنيا فهذا ما ينبغي، وإما أن يكون من أمر الدين، فإن كان متعلقا بمصلحة عامة فهذا جيد، كما كان يفعل عمر وإن كان متعلقا بمصلحة خاصة كالتفكر في مسائل العلم فقلنا الأولى أن يترك ذلك خارج الصلاة، فإن في الصلاة شغلا. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكره حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، أنه قال: حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة المصري عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو يعقوب أبو داود المدني الفقيه أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب يعني إذا أقيمت الصلاة، التثويب الإقامة، أدبر، فإذا سكت أقبل. إذن الشيطان عند الأذان يفر وعند الإقامة أيضا، ثم يرجع الخبيث يرجع. لماذا يرجع؟ حتى يوسوس للمصلين، فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. وهذه ما يسلم منها أحد، والله المستعان. ولذلك الإمام يسهو في صلاته ما يكاد أحد يسبح له ويذكره، لأن الكل مشغول وكل سابح في بحره، الذي يفكر في كذا، الذي يفكر في بيته، يفكر في وظيفته، يفكر في سيارته، يفكر في أولاده، الله المستعان. ولكن من الذي همه وذهنه منصرف إلى الصلاة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة، وهذا التعليق هو من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، ويأتي إن شاء الله في أبواب سجود السهو: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. يعني هذه مسألة إذا شك في الصلاة، لأن كثرة الوساوس والانشغال والانصراف عن الصلاة يجعل الإنسان ما يدري كم صلى، ويأتي الحكم في ذلك إن شاء الله. ولذلك البخاري من فقهه بعد هذا الباب جاء بأبواب سجود السهو. الشاهد هنا: فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر هنا أن المصلي يوسوس له الشيطان ويذكره بأمور تصرفه عن الصلاة وعن الخشوع فيها، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة عند في هذه الحالة، فدل ذلك أن التفكير والانشغال والوساوس والخطرات في الصلاة أنها لا تبطلها، والحمد لله. الحديث الذي بعده. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البارحة في العتبة؟ فقال: لا أدري. فقلت: هل تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى، هو أبو موسى الزمن البصري، قال حدثنا عثمان بن عمر العبدي البصري، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 900، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: أخبرني ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن العامري الفقيه الثقة، عن سعيد المقبري، وسعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبيه كيسان المدني، أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، يعني من رواية الحديث، من رواية الحديث، وكأنهم ينكرون ذلك عليه. ثم ذكر قصة، ومنها ذكر كلاما، البخاري اختصر الرواية هنا، ذكر كلاما ثم قال: فلقيت، يريد أن يبين أبو هريرة شدة ضبطه وإتقانه وحفظه، يقول: فلقيت رجلا ما سمي، فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم البارحة في العتمة، يعني في صلاة العشاء البارحة فقط، من عهد قريب. ماذا قرأ في صلاة العشاء، يعني في العتمة، يقصد صلاة العشاء؟ فقال الرجل: لا أدري. فقال الرجل: لا أدري. إذن قول هذا الصحابي لأبي هريرة لا أدري دليل على أنه كان منشغلا في الصلاة، أليس كذلك؟ هذا الفقه، هذه دقة البخاري، استنبط من هذه القصة أن الانشغال عن الإمام والانشغال عن قراءة الإمام أنه ما تبطل الصلاة. فالصحابي هنا هذا الذي سأل أبو هريرة نسي، قال: ما أدري، كان منشغلا. فقلت: لم تشهدها؟ استفهام. قال: بلى. قلت: لكني أنا أدري، لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا. إذن يريد أبو هريرة رضي الله عنه أن يبين شدة إتقانه وضبطه بخلاف غيره، أنه ما تشد عنه شاذ رضي الله عنه. إذن هذه القصة من الفوائد والمسائل الشرعية التي نستفيدها منها أن انشغال المصلي في أثناء صلاته أن ذلك لا يؤثر، بمعنى أنه لا يبطل صلاته وليس عليه إعادة، ولكن هذا الانشغال وهذا التفكير إذا أفضى به إلى أن ينسى ويسهو ويخل بالصلاة أو يشك في العدد، فحينئذ تأتينا مسألة سجود السهو، لأن هذا الانشغال وهذا السهو، هذا الانشغال والتفكير في الصلاة إما أنه لا يؤثر على الصلاة، أي لا يؤثر على أركانها ولا على واجباتها ولا على عدد أركانها، ويكون المصلي ضابطا لعدد أركانها، فحينئذ ما في حرج وليس عليه إعادة. أما هذا الانشغال وهذا التفكير أفضى إلى الإخلال بالصلاة في ركن من أركانها أو واجب من واجباتها أو شك في العدد أو نسي، فحينئذ يجبر ذلك بسجود السهو، على تفصيل يأتي إن شاء الله في الأبواب التي تلي هذا، أبواب السهو. نعم، أي نعم، لا شك هو نستفيد من ذلك أن العمل نوعا عمل جوارح، والقلب أيضا له عمل، القلب له عمل أيضا. هنا سؤال يقول: ما حكم الخصر خارج الصلاة؟ لا أعلم فيه بأسا، إنما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة التخصر في داخل الصلاة، لأن ذلك من فعل اليهود، والله أعلم. أما خارج الصلاة فلا نعلم فيه، ما أعلم أن حديثا ينهى عن ذلك، والله أعلم. نعم، في داخل الصلاة، أما في خارج الصلاة لا، ما في دليل أن من ذلك، والله أعلم. ولكن مع ذلك ينبغي تركه. كم بقي على ذا؟ دقيقتان. طيب، في سؤالان تقريبا. والله يقول: امرأة تصلي وراء زوجها في صلاة جهرية أثناء القراءة وقع في خطأ، هل يجوز أن تفتح عليه؟ ها، شو رأيكم؟ نعم، تفتح عليه، تفتح عليه، ما في بأس، لأن صوتها بالنسبة له ليس عورة. يقول: ما الحكم في رجل مست قدم امرأة أثناء الطواف حول الكعبة؟ لا بأس بذلك، المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، هذه قاعدة فقهية. لو أن كل رجل مست قدم امرأة في الطواف لدخل الحرج على الناس، والمشقة تدخل على الناس في ذلك، لأن هذا شيء ما يمكن التحرز منه من شدة الزحام. ففي هذه الحالة الأمر يضيق، فإذا ضاق الأمر اتسع، قلنا لا بأس بذلك، والحمد لله رب العالمين.